أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ان شاء الله تعالى احنا الحلقه الماضيه تكلمنا خدنا كده انا اولا في تنبيه، معذره اخواتي، تنبيه بسيط جدا. الاخت الاسئله ممنوعه اثناء الحلقه، السؤال بس اللي مسموح به سؤال استفسار، يعني انت او استفسار، انت في حاجه مشكله في اللي انا بقولها انت مش مفهومه بالنسبه لك، اعيد لك تاني. في حاجه مش واضحه لك مظبوط، قولي اعيدها لك او افهمها لك. اما الاسئله الاخرى في اخر الحلقه، حضرتك تجيب السؤال كده في الورقه معاكي، وفي اخر الحلقه ان شاء الله اذا كان في وقت هنفرد الاسئله باذن الله تعالى، عشان الوقت الله يبارك فيكم، عشان الوقت بس ايه ما نفضلش عن الدرس. هو دلوقتي ان شاء الله هنبدا في كتاب الادب المفرد في الباب الاول، او صحيح الادب المفرد، اكيد المشرفات هينزلوا لكم الرابط. الله المستعان. هنشتغل في الباب الاول، باب قوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. طيب لما هنيجي نتكلم عن قوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسنا، هنقول الاول ايه سبب نزول هذه الايه. هذه الايه نزلت في سعد بن ابي وقاص، قال المفسرون نزلت في سعد بن ابي وقاص، وسعد بن ابي وقاص يحكي هذه الحكايه في حديث يقول: كنت رجلا ضارا بامي، فلما اسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد احدثت؟ لتدعنا دينك هذا، يعني ايه الدين اللي انت دخلت فيه ده يا سعد؟ سيب الدين اللي انت دخلت ده، او لا اكل ولا اشرب حتى اموت. يعني انت لو ما سبتش الدين ده انا مش هاكل ولا هشرب حتى اموت، فتعير بيه، يعني الناس يعايروك ان انت كنت سبب في موت امي. فيقال: يا قاتل امي، او يا قاتل امي. قلت، بعد يعني يحكي، قلت: لا تفعلي يا امي، فانني لا ادع ديني هذا لشيء. قال: فمكثت يوما وليله لا تاكل. فمكثت لي امه، فمكثت يوما وليله لا تاكل، فاصبحت قد جهدت، يعني تعبت. قال: فمكثت يوما اخر، قعدت يوم ثاني، ده سعد بن ابي وقاص بيحكي هذه القصه. فمكثت يوما اخر وليله لا تاكل، فاصبحت تشتد جهدها، يعني تعبت اكثر. فلما رايت ذلك قلت: لتعلميني والله يا امي، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء. ان شئت تاكلي وان شئت فلا تاكلي. فنزل قوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. هذه سبب نزول قوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. طبعا الحديث الباب اللي معانا اللي هو بيتكلم عن بر الوالدين. فالحديث يقول عن ابي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار واومى بيده الى دار عبد الله بن مسعود. عبد الله هنا مقصود به عبد الله بن ابي مسعود. وعندما يشير بيده الى الدار تاكيدا ان صاحب هذه الروايه هو عبد الله بن ابي مسعود. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن، ولو استجدته لزادني. يعني إيه لو استجدته لزادني؟ يعني لو أنا طلبت منه حب أعمال إلى الله أخرى فكان النبي صلى الله عليه وسلم زاده. طيب يا اخويا، الحديث ده اول حاجه بيتكلم عن احب الاعمال الى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاة على وقتها. وهذا الحديث حب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. طب إحنا كلنا عارفين الصلاة هي الصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين. في حديث بني الإسلام على خمس شهادة: لا إله إلا الله، أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، وإقامة الصلاة. فالصلاة هي عماد الدين. فالصلاة هي عماد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يبقى الصلاة هنا عماد الدين. والصلاة كلنا عارفين طبعا أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، في رحلة الإسراء والمعراج، خلاص. وإحنا عارفين يا أخوات في حديث عندنا مهم جدا، هي أول ما يحاسب عليه العبد. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد. هذا الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: صلاته، فإن قبلت منه تقبل منه سائر عمله، فإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. والحديث في الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني. طيب يا أخوات، لما الحديث ده يا أخوات هو حديث صحيح، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: صلاته، فإن قبلت تقبل منه سائر العمل. العلماء قالوا هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة يكفر. يدل على أن تارك الصلاة يكفر، لأن هي لو ما قبلتش، لو ما فيش صلاة، لو هو تارك الصلاة خلاص هترد عليه كل الأعمال بتاعته، فبالتالي يكفر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب مسألة تارك الصلاة يكفر يا أخوات فيها تفصيل وفيها كلام وفيها اختلاف كبير جدا للعلماء. خلاص؟ طيب هل تارك الصلاة يكفر؟ هل مثلا هنتكلم يا أختي بشرى، هنفصل دلوقتي. هل مثلا أنا تركت الصلاة شهرين، تركت الصلاة بصلي الفجر وبترك الظهر، بصلي يوم وبترك يوم، هل هذا أنا أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر أو فقد كفر؟ طبعا مسألة تارك الصلاة مسألة مشهورة انتشر الخلاف فيها بين العلماء. والراجح أن تارك الصلاة لا يكفر، وهو مذهب الجمهور. أي وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في موضوع الترك. طبعا احنا مش هنتكلم هنا لأن الحاجات دي مش مجالها، بس أنا هوضح بس رأي ابن تيمية ورأي الجمهور في المسألة. في مسألة شيخ ابن تيمية مفصل فيها كلام جميل جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى كفر من ترك الصلاة تركا كليا. أما من كان يصلي ويدع فالظاهر أنه لا يكفر. قال رحمه الله وهذا القول لابن تيمية عشان خاطر إحنا مش هنقول كلام من عندنا إخوات عشان ما نحطش نفس بين الإخوات. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. فأما من لا يصلي قط في طول عمره، ما صلاش خالص، ولا يعزم، خلي بالك يا اخوات من الكلام، ولا يعزم على الصلاة، ومات على غير توبة او ختم له بذلك، يعني واحد ما صلاش خالص في حياته وما عزمش انه يصلي، يعني ما قالش ان شاء الله. السلام عليكم. يعني اخوات اللي ينكر الصلاة ويجحد بفرضية الصلاة، ده طبعا بإجماع العلماء يكفر كفر يخرج من الملة. اما هم اختلفوا في موضوع الترك او الترك. خلاص؟ فكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: فاما من لا يصلي قط طول عمره ولا يعزم على الصلاة، مات على غير توبة او ختم له بذلك، هذا كافر قطعا. ده انتهى، ده كده كلام ابن تيمية. وقال أيضا رحمه الله: فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما. ولكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد. انتهى قول الشيخ ابن تيمية. وهذا أيضا ترجيح العلامة ابن العثيمين. خلاص يا أخوات، احنا كده انتهينا من موضوع ترك الصلاة، ونفهم معنى يا أخوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء تكلموا فيها معنى حديث آخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والمقصود هنا الترك بالكلية. الترك بالكلية يعني الترك بالكلية ايه؟ ما حدش شافه مرة في حياته بيصلي، ما حدش شافه بيقول مرة أنا هصلي، ما حدش شافه مرة بيذكر لفظ الصلاة. خلاص يا أخوات؟ ولكن من يصلي طارة ويترك طارة فهذا مقصر، وهذا على خطر شديد وعلى خطر عظيم وتحت وعيد الله عز وجل. خلاص؟ طب يا شباب. طبعا احنا عندنا حديث هنا يا اخوات ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صلاته. طب ما احنا عندنا حديث ثاني عشان الاخوات يا اخوات دايما نسمع حديث ونسمع حديث، ممكن الاخت دي تقول ده في تعارض بين الحديثين. في اخت تقول في تعارض بين الحديثين. لا، ليس هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين احاديث الصحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تعارض يا اخوات. ولكن هو الموضوع عاوز تمحل وعاوز دراسه وعاوز علم. فاحنا عندنا حديث برضو الجميع يعرفه ان هو اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء او الدماء، اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه يقضى الله عز وجل في الدماء. وعندنا الحديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه قال ايه؟ الصلاه. طب قال بقى اللي يحاسب عليه الله عز وجل الصلاه ام الدماء؟ طبعا العلماء جمعوا بين الحديثين، فلا تعارض بين هذا الحديث والحديث صحيح والاخر صحيح، فلا تعارض بين الحديث الصحيح ان اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء وحديث الصلاه اللي هو اول ما يحاسب عليها العبد الصلاه. فحمل الحديث الاول، حديث اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء، محمول على حقوق الادميين. وحديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه محمول على ماذا يا اخوات؟ على حق الله عز وجل، محمول على حق الله عز وجل. خلاص؟ فهمنا الجمع بين الحديثين. لما انا اسمع حديث اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، واول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء، يبقى ما فيش تعارض يا اخوات. ما فيش تعارض بين الحديثين. أما أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم، حقوق العباد. أما حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في الصلاة فهو محمول على حق الله تعالى على إيه؟ على عباده. خلاص يا أخوات؟ طيب. معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي أحد الأعمال الله عز وجل قال الصلاة على وقتها. فما المقصود بالصلاة على وقتها؟ قيل على وقتها، قيل على بمعنى اللام، أي المقصود أول الوقت. وطبعا جاء حديث أخرى يؤكد هذا المعنى، أن الصلاة أول الوقت من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. مثل ما رواه الترمذي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه لاول وقتها. ومنها ايضا حديث خير الاعمال الصلاه في اول وقتها. في اول وقتها. خلاص يا اخوات؟ والحديث رواه الدارقطني. يبقى احنا هنا مقصود بقوله صلى الله عليه وسلم، عشان طبعا عندنا اوقات الصلاه، عندنا وقت الاختيار، وقت الافضليه اللي هو في اول الوقت، ووقت الوجوب اللي هو في اخر الوقت. وقت الاختيار اللي هو في النص. طبعا اول وقت الصلاه او اول الصلاه هو على الاستحباب طبعا وعلى الافضليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها. خلاص يا اخواتي؟ قلت ثم اي ابن مسعود يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اي؟ قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. طب يا فندم معنى البر؟ البر لغة أي الصدق والطاعة والخير والفضل. الصدق والطاعة والخير والفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال البر قسم الخلق. البر قسم الخلق. وقيل أن البر هو التوسع في فعل الخير والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس، ويقال بر العبد ربه أي توسع في طاعته، وبر الوالد التوسع في الإحسان إليه. وضد البر طبعا يا أخوات عكس البر العقوق، وده هيجي معانا برضو في أحاديث إن شاء الله، العقوق من عصى والديه. وقيل أيضا البر هو الصلة والمبالغة في الإحسان، والبر بفتح الباء البر هو اسم من أسماء الله تعالى، كما قال عز وجل إنه هو البر الرحيم. هنا ربنا عز وجل ثبت نفسه اسم البر، ومعناه ومعنى اسم الله تعالى البر أي العطوف على عباده المحسن إليه. الله عز وجل أوصى بالوالدين لأن الوالدين هما السبب المباشر في الوجود بعد الله عز وجل، وكما أوصى الله تعالى بالإحسان وبالبر إلى ما كان سبب وجودك المباشر وهما الوالدان، وكذلك من دار أولى يصيب من هو لك أصل هو هذا الوجود اللي هو مين؟ الله عز وجل. فقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالوالدين أخوات هما سبب الوجود للإنسان، ربنا عز وجل جعلهم سبب الوجود المباشر للعبد أو للابن، لذلك أوصى الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما. طيب زي ما احنا شفنا قوله تعالى في اول الباب وصينا الانسان بوالديه حسنا، نزلت في ايه؟ نزلت سعد بن ابي وقاص. هل معنى ان انا ابر امي وابويا او يبقى انا على طول كده مطلقا ان انا ابرهم واطيعهم في كل شيء؟ لا، الطاعه في كل شيء ما عدا في الشرك، الطاعه في كل شيء ما عدا معصيه الله عز وجل، لان ربنا عز وجل عندما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قدر عباده الله عز وجل وعدم الشرك بالله عز وجل على بر الوالدين. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين قال ايه تاني؟ وبالوالدين احسانا. يبقى انا لو في بقى مشكله مع امي ومع ابويا وهيامروني بشرك او يامروني بمعصيه، لا، انا ابرهم في حدود ان انا اسمع كلامهم اطيعهم في حدود عدم معصيه. طب لو هما مشركين لهم عليا الإحسان والبر اللي ربنا عز وجل أمرني به، وإن جاهداك فقال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مش معنى إن هما أمروني، هما مشركين وهما أمروني إن أنا أشرك بالله عز وجل، خلاص أنا مش هطيعهم في الشرك، مش معنى كده يا اخواتي ان انا خلاص هسيبهم بقى وههملهم، لا سبحان الله. وقال الله عز وجل فلا تطعهما، ما تطعهمش، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. خلاص يبقى ربنا عز وجل في هذه الايات خير طاعه الوالدين لايه؟ لطاعه الله عز وجل، أتقن في كل شيء ما عدا الإشراك ما عدا معصية الله عز وجل، وإن طلبوا مني هذا خلاص أنا طلبوا مني الشرك أنا مش هطيعهم، ولكن ليس إيه؟ ليس أتركهم وأهملهم، لا، ولكن هصاحبهما في الدنيا معروف. لما إحنا يا أخوات نيجي نتكلم على فضل الوالدين، طبعا فضل الوالدين تأثير علينا وجميعنا تعلمناه وإحنا أبطال في بر الوالدين وبر الام وبر الاب كثيرا جدا، ويعني مش هنقول كلام جديد، ولكن هي تذكره. وطبعا احنا بناخد الادب زي ما احنا قلنا الحلقه الماضيه، اول ما هنتعلم الادب ونتعلم الادب مع الله عز وجل، ثم النبي، ثم الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وبعد كده لما احنا هنتعلم هذا هنيجي بقى على الام ان شاء الله والوالدين والاب والجيران والاخوه والقادم، وهنبقى عندنا ان شاء الله حسن خلق وعندنا ادب معاهم. ولكن احنا بن عايزين نربي قلوبنا على طاعه الله عز وجل، فاحنا بنقول هذا الكلام لكي ايه قلوبنا تتفاعل وتطبق. اهم حاجه التطبيق يا اخواتي والله، مش مهم احنا هنقعد نتكلم موضوع انشا. طيب هنتكلم على قدر الوالدين. طبعا احنا قلنا ان بر الوالدين زي ما في الحديث اللي معانا من احب الاعمال الى الله تعالى، حيث اقترن الاحسان للوالدين بطاعه الله عز وجل في اكثر من ايه، في اكثر من ايه في القران. خلاص. طب يا اخواتي عندنا الاحسان الى الوالدين ميثاق الله سبحانه وتعالى على الناس. ميثاق ربنا عز وجل خد ميثاق على العبيد، على العباد، كي يكون بينهم وبين والديهم بر. فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ميثاق، بس الميثاق يا أخوات لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ده يخلينا عندنا يعني نعرف قيمة الأم والأب والوالدين، وهم طب لهم عظيم جدا. ربنا عز وجل زي ما احنا قلنا قرنهم بعد عبادته على طول في كثير من الآيات، حتى في الميثاق، ميثاق على بني إسرائيل وعلى العباد ألا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. كذلك يا أخوات لما احنا نشوف إن ربنا عز وجل برغم كفر أو شرك الوالدين أمر الأبناء أنهم أن يبروهم كذلك مع شركهم، والشرك إن الشرك لظلم عظيم، والشرك من أعظم وأظلم الذنوب وأشد الذنوب والمعاصي على الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل أمر ببرهم. فسبحان الله ده يدلنا على فضل الوالدين. وده طبعا احنا هنبر امنا اخواتنا، نبر والدينا، بنبرهم طاعه وعباده مش عاده، لان للاسف احنا معظم عباداتنا يعني خلاص بقت عادات. يعني انا بحب امي وبروح لها وبزورها كل اسبوع وبروح اوضب لها بيتها وبروح اعمل لها اكل. هل بتعملي بنيه ان هو عباده لله عز وجل، بنيه تقرب لله عز وجل، بنيه ان ربنا عز وجل هو اللي امرك بهذا؟ فلا بد ان احنا زي ما احنا قلنا النيه، لازم النيه. بر الوالدين سبب في اجابه الدعاء، بر الوالدين سبب في اجابه الدعاء. احنا عندنا الحديث المشهور في البخاري ان الصخره لما انطبقت على الجبل على الثلاث، فتوسل احدهم او ذكر احدهم انه بار بوالديه، فلما حكى هذا وطلب من الله عز وجل كان بيحكي يقول ايه؟ كان بيتوسل الله عز وجل بالاعمال الصالحه. خلاص؟ فقال احدهم: اللهم ان كان لي والدان شيخان كبيرا، كان له شيخان، له اب وام، والدان شيخان في الشيخوخه، وصلوا من الكبر للشيخوخه، فجئنا يحلب العنزه او يقف لهم باللبن، يدخل يسيب يقول لبن، يجدهم منهم نايمين واولاده عايزين يشربوا لبن، فكان يقف بجانب والديه وهم نايمين الى ان يستيقظوا لكي يسقيهم اللبن، واولاده الصغيرين اصلا منتظرين عايزين لبن. كان يقف لحد ما والديه يستيقظوا من النوم يسقيهم اللبن. هذا بر بالام والاب، هذا بر بالوالدين. فعندما ذكر هذا فتحركت السفرة سبحان الله. ده يا اخواتي يعني تعالى دلوقتي احنا في زمن هاخد اللبن واولادي محتاجين لبن، لا انا هروح الاول لوالدي وامي وابويا هقف لهم عشان يسقيهم اللبن، واولادي عمالين يعيطوا. احنا لا حول ولا قوه لنا الا بالله العلي العظيم ان احنا دلوقتي الوالدين في زي المسلمين، والوالدين لا حول لنا ولا قوة. طبعا لو حتى قاعدين معانا في البيت بنقعدهم في ارض مكان في البيت ومكان بعيد عشان مثلا ما يجوا ما يبقاش مشكلة. سبحان الله، الا من رحم ربي طبعا يا اخوات، الا من رحم ربي طبعا. فالله المستعان. طبعا من صور البر للوالدين حفظ الجناح لهما والتواضع لهما. طبعا كلنا عارفين يا اخوات بقى والاحسان الى الوالدين بالرعايه واصلاح شانهما، وخصوصا عند الكبر، كما قال تعالى: وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طبعا ده كلمة أف دي يعني أقل حاجة، أقل حاجة يعني أف، يعني أف. طبعا لما هقول ده الطول بيجي إيه القرف ده، لما هقول أشوح بإيدي، لما هرجع الباب وأنا خارجة معاه قاعدة معاه مروح هرجع الباب وخارجة، طبعا ده كل ده عدم، ده كل ده عقوق للوالدين وعدم بر، ده كل ده عدم بر للوالدين. هيبقى من مظاهر البر للوالدين خفض الصوت، التلفظ في الكلام معهم، خلاص كل هذه الاشياء. طبعا يا اخواتي مش محتاجه كلام لان احنا كلنا حافظينها، بس اهم حاجه احنا بنحقق هذا، اهم حاجه احنا بنحقق هذا تعبد الله عز وجل، اهم حاجه احنا بنحقق هذا لما بيكون احنا نفسيتنا كويسه او احنا امي وابويا مش مزعليني. هلا امي وابويا زعلوني طبعا بدرهم، بظل على برهم، طبعا ده واجب. ده النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل في كتابه العزيز امر ببر الوالدين، ده ان كانوا مشركين، مش ان كانوا مزعليني، ده ان كانوا مشركين. خلاص؟ طيب. طبعا من بر الوالدين بعد موتهم طبعا احنا نستغفر لهم وندعو لهم وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واحنا عارفين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا عن ثلاث، ولد صالح يدعو له. فطبعا من بر الوالدين بعد موتهما الاستغفار والدعاء لهما وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ندعو لهما. طبعا احنا عارفين برضه الحديث يا اخوات اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا عن ثلاث، ولد صالح يدعو له، طبعا الدعاء. فده من بر الوالدين. احنا طبعا هنتكلم على حقوق الابناء على الاباء، بس مش هنتكلم عليها دلوقتي، لما هنخلص الحديث الثلاث حديث اللي معانا على بر الوالدين وبر الام وبر الاب، بعد كده هنتكلم على الحقوق بتاع الابناء على الاباء. لان احنا احيانا كثيره جدا ابص الاقي بنتي بتسالني بتقول لي انا دلوقتي امي بتقول لي حاجه بتجي عليا وبتقول لي حاجه الله ونعم الوكيل، وهي مش بتعاملني كويس، وهي مش بتدرني او مش بتجي عليا. فطبعا لا، هو احنا هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. فهو المفروض الام دعت، الام كويسه، الام بتحبني، الام عملتني كويس، الام ماليش دعوه خالص بمعامله الام، انا بعمل ده طاعه لله عز وجل، مش بعمل مش ببر امي، بعمل امي كويس عشان خاطر هي كويسه معايا، لا خلاص يبقى انا كده خلاص مش بعملها لله عز وجل. ده ربنا عز وجل امر ان احنا نبرهم في حاله انهم اشركوا بالله، مش ان هم عشان زعلوني ان هم بيعاملوني وحش. خلاص اخواتي؟ طيب. ثاني حاجه عندنا هنا في الحديث اللي هي من احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاه، الايه؟ بعد الصلاه على وقتها، بعد بر الوالدين، ثالث حاجه عندنا يا اخواتي الجهاد في سبيل الله. ثالث حاجه الجهاد في سبيل الله. طبعا هنا الحديث لما اقول لك فعلا ان احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاه على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. لا جم خد الحديث ده قال لك ايه؟ ده بر الوالدين او الجهاد في سبيل الله. عشان تجاهد في سبيل الله لازم تستاذن الوالدين، لان ربنا عز وجل، لان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله. طب يا جماعه هو الموضوع فيه تفصيل، مش على الاطلاق اذن الوالدين في الجهاد. الاول هنقول يعني ايه جهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هو الذي يجاهد لكي تكون كلمه الله العليا. طبعا احنا عارفين فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل رياء ويقاتل ليذكر ويقاتل المغنم ويقاتل ويقاتل لاشياء كثيره جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده يا جماعة الجهاد في سبيل الله. يبقى الجهاد هو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هو هذا الجهاد في سبيل الله. كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. ده تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الحديث عندنا في البخاري. عندنا حديث ثاني يا اخوات ان بعد هذا الحديث العلماء بيستدلوا به على اذن الوالدين في الجهاد. عندما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد فقال احي الوالدين احي والدك او والدك يعني امك وابوك عايشين؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. والحديث في البخاري ايضا. طيب لكن لاحظوا يا اخواتي بقى احنا عايزين نفصل بقى العلماء قالوا هناك في فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. ايه جهاد الطلب وجهاد الدفع ده؟ قبل ما هنتكلم عن جهاد الطلب وجهاد الدفع هنذكر قوله تعالى عشان احنا الايه دي خلاص. الايه دي ما تقوليش بقى انا الجهاد باذن الوالدين باذن الامام باذن الاذن لا. هو ده العلماء قالوا هذه الايه جعلت الجهاد بدون اذن اي احد. هنرجع نقول جهاد الطلب وجهاد الايه؟ وجهاد الدفع. جهاد الطلب هو طلب العدو في بلاده وقتال فيها، وهذا انه هو فرض الكفايه والمقصود من ان لا بد فيه من اذن الوالدين اللي هو فرض كفايه. يعني ايه فرض كفايه؟ اذا قام به البعض سقط عن الباقين. طيب طلب العدو في بلاده وقتاله فيها. خلي بالك يا اخوات الالفاظ مهمة جدا. اما اقول لك وقتاله فيها مش وقتله فيها، قتاله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايه يا اخواتي اللي هي الايه رقم 24 في سوره التوبه. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم، اقرأي هذه الايه، الايه 24 في سوره التوبه. ربنا عز وجل ذكر ان كان الاباء والابناء والاخوان والازواج والعشيره والاموال والتجاره والمساكن، هذه كل هذه الاشياء ترضونها لكم هي احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، خلاص بقى فتربصوا. استنوا بقى ربنا حتى يعطي الوضع امره. عشان لما يجي يقول لك حد ده لابد من اذن الام. يا جماعه هو العلماء فصلوا في جهاد الطلب لابد من اذن الوالدين ولابد من اذن ولابد من اذن الغريم. لو انا عندي دين لازم استاذن الغريم لان انا ممكن اموت ومين هيدي له دينه؟ فلابد من هذه الاشياء كلها. واحنا هنتكلم دلوقتي تفصيل الشيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الكلام. ارجع اقول لك جهاد الطلب هو طلب العدو في بلاده وقتاله فيها. خلي بالك انا بقول لك وقتاله، مش كلامي انا، ده تعريف العلماء. وقتاله فيها وليس وقتله. وقتله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. امرت ان اقاتل الناس وليس امرت ان اقتل الناس. هناك فرق بين القتال والمقاتله، او القتال او القتل والمقاتله. اما النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس ما قالش امرت ان اقتل الناس، عشان ما تقولوش ان الاسلام انتشر بالقتل بحد السيف. جهاد الطلب يا اختي، جهاد الطلب يا بشرى، انك انت تذهبي الى بلاد الكفر وتدعوهم الى الدين. ده ما النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. يعني انا هروح لبلد ما فيهاش شهاده ما فيهاش اسلام وهامرهم وهجاهدهم وهقاتلهم وليس اقتلهم. يا اخوات خلي بالك، عشان لما حد يجي يقول لك ان الاسلام انتشر بحد السيف قولي لهم لا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال امرت ان اقاتل الناس، ايوه، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، ما قالش اقتل الناس. المقاتله هي المجاهده، هي الدفع. يعني انا دلوقتي يا اختي انا رايحه دلوقتي ادعو الى الله عز وجل. انا في مجموعه من الناس هنا ما تعرفش الشهاده وما تعرفش الدين، وفي ناس حائله بيني وبينهم، في ناس طابه بيني وبين الناس دي ان انا اوصل بيها عشان اوصل لها الحق. فانا بقاتل هؤلاء الناس، بدفعهم من امامي، بزج بيهم، ببعدهم مش بقتلهم، عشان هم مانعين وصول الحق. بدفعهم بقتلهم وليس بقتلهم عشان اصل الحق الى الناس اللي هم وراهم دول ان مش راضين يخلونهم يوصلوا للحق. خلاص يا اخواتي سنة يعني فرق بين المقاتلة والقتل. القتل هو معروف مش محتاج تفصيل. لماذا قتلها؟ او تدافع. هو بيزقني انا، هو مش عاوزني اصلا، بيقول لي لو سمحت انا عايز اوصل، وصل لي الطريق. انت ليه مانع الحق؟ انت مش عايز تمتثل الحق، انا عايز اوصل. هم عايزين يوصلوا للحق. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، او مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس وليس امرت ان اقتل الناس. خلاص. حتى في جهاد الطلب العلماء عرفوه ازاي؟ الالفاظ مهمه جدا لازم نفهمها يا جماعه، لان ممكن يكون حد حديث عهد بالاسلام ويقول لك امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. اقاتل؟ طب انا بقى اي حد مش هيشهد، مش هقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا. ممكن افهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، صح؟ لا، مش مقصود النبي هذا. وعمر الاسلام ما انتشر بالسلم. فادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لا لا لا، فهم يا اخواتي ما الفرق بين القتل والمقاتله. طيب هنا حتى العلماء لما قالوا هو طلب العدو في بلادي، عدوي اللي هو عدو الله عز وجل، انا مش راحت عشان عدوي، عشان سارقني او عشان واخد مني هدوم او عشان مني لبس او عشان اعتدى عليا او لا، ده هو عدو الله في بلادي. وقتاله فيها، يعني ايه قتاله فيها؟ انا بامرهم بالدين. بامر الاول وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. والموعظه الحسنه، خلاص انا بطلبهم للاسلام. دم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الصحابه كان فينا زواج. وهذا النوع يا اخوات العلماء قالوا عنه انه فرض كفايه. ليه فرض كفايه؟ لان زي ما احنا عارفين ان الصحابه لما كانوا بيطلعوا بغزوات كان مش كل المسلمين كانوا بيطلعوا يغزوا ويدعوا الى الاسلام ويروحوا يعملوا غزوات في بلاد الكفر. كان في جزء يروح يغزو ويروح يدعو الى الله عز وجل، وجزء ايه؟ جزء باقي. عشان كده العلماء قالوا هذا فرض كفايه، اي اذا فعله البعض سقط عن الاخر. دليلنا ان هو ده فرض كفايه قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافه. خلاص؟ طيب اما النوع الثاني يا اخواتي اللي مقصود به الايه رقم 24 من قوله تعالى: قل ان كان اباؤكم، اللي هي سوره التوبه، ده جهاد الدفع. يعني ايه جهاد الدفع بقى؟ هو ده فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ قادر على القتال. هو ايه؟ ايه هو جهاد الدفع؟ هو قتال الكفار دفعهم عن بلاد المسلمين. خلاص؟ ابن القيم قال في هذا النوع من القتال: فقتال الدفع اوسع من قتال الطلب واعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل احد ان يقوم ويجاهد فيه. فالعبد يجاهد باذن سيده وبدونه. العبد يجاهد باذن سيده وبدونه. والولد باذن والغوال، والولد بدون اذن والديه، والغريم بدون اذن غريم. خلاص، ده انا راح لمين؟ ده انا راح الجهاد في سبيل الله. انا راح، انا ناس جايه تعتدي على بلد المسلمين، مش بلدي بس، مش بلدي انا، ده على كل قطعه من ارض المسلمين اذا جاء فيها معتديين كفار واجب على كل مسلم قادر. خلاص يا جماعه مفيش اذن. اذن ايه؟ كلام ابن القيم اهو: الولد بدون اذن ابويه، العبد بدون اذن سيده، والغريم بدون اذن غريمه. تعالوا بقى نسمع قول ابن شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا. أما قتال، يقول الشيخ ابن تيمية: أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائم الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أجود بعد الإيمان من دفعه. خلاص، مؤمنة ومسلمة، مفيش حد، مفيش حاجة أوجد عليها من دفع هذا العدو الصائم. فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان. يا بورما وسوريا والعراق وفلسطين وكل هؤلاء البلاد، بلاد مسلمة وجالها العدو، وجالها العدو الكافر. أين المسلمين من الجهاد؟ أين المسلمين من جهاد الدفع اللي هو واجب على الأمة الإسلامية كافة كما قال العلماء؟ وكما قال الله عز وجل في الآية 24 وفي آيات سورة التوبة وفي القرآن في آيات كثيرة في القرآن. ربنا عز وجل قال إيه؟ تتربصوا حتى يأتي الله بأمره. استنوا بقى. إن كانت تجارتنا وكرسينا وفلوسنا وولادنا ونسائنا وأبائنا وإخواننا دول كلهم أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فانتظروا. انتظروا بقى اللي هيحصل لنا من ربنا اللي احنا فيه دلوقتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أخوات احنا ما هنقعد نتكلم في علوم شرعية ونحكي ونقول وإحنا كده لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن تيمية رحمه الله وإذا دخل العدو بلاد الإسلام ده قول العلماء بتوعنا مش قولي أنا. قال ابن تيمية رحمه الله وإذا دخل العدو بلاد الإسلام بلاد الإسلام مش بلدي بل بلد من بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلد الواحدة وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم. انتهى قول الشيخ. خلاص ممكن آخر جملة تاني قول ابن تيمية. قال ابن تيمية إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلد الواحدة وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم. قال ابن عطية في تفسيره الذي استقر عليه الإجماع بقى في المسألة. لحظة أخواتي معذرة لحظة. السلام عليكم أخواتي معذرة أخواتي. قال ابن عطية في تفسيره الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن الآن بقى إيه هيدخل في جهاد الإيه اللي هو الفرض بقى إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام هو حينئذ فرض عين. وهذا الكلام في تفسير القرطبي. خلاص يبقى احنا هنا ذكرنا في هذا الحديث اي العمل احب الى الله عز وجل خلاص طلعنا الاختيار ثم ايه ثم بر الوالدين خلاص ثم ايه ثم الجهاد في سبيل الله. طب يا اخواتنا احنا عندنا احاديث اخرى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال وكانت اجاباته بخلاف هذه الاجابات. هل احب الاعمال الى الله عز وجل هي الصلاه على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله؟ لا. الأول اسمه جهاد طلب، الثاني اسمه جهاد دفع. قول ابن عطية يسرين، قول ابن عطية، قال ابن عطية في تفسيره الذي استقر عليه الإجماع أن أهل الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين. ده طبعا اللي هو الفرض الكفايه اللي هو جهاد الطلب، جهاد الطلب. الا ان تبقى الا هي بقى شرط. الا ان جواب الشرط الا ان ينزل العدو بساحه الاسلام. خلاص ده جالي بقى الحد ده انا ما رحتلوش عنده عشان ادعو للاسلام. انا مش راح اقتله، انا راح اقتله، راح اجاهده، راح اطلبه اقول له اسلم، راح ادعو للشهاده. إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين. خلاص ليه لحد بقى ده جاي تعتدي على بلادي، بلاد المسلمين، مش بلدي أنا، مش مصر ولا سوريا ولا فلسطين بس، يعني مش أنا مصرية أبقى جاي بلدي، مش أنا تونسية أبقى جاي تونس، لا، جاي أي بلد من بلاد المسلمين لأن هم تقسيم البلاد المسلمة لتونس وسوريا وليبيا والعراق وفلسطين ومصر و و و ده كله ده كله تقسيم يهود كفار فصلونا عشان خاطر انا يعني خلوا الولاء لنا مش لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا هنقول احب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث احب الاعمال الى الله عز وجل الصلاه على وقتها، الصلاه على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. طبعا مش هذا على الاطلاق لان هناك اشياء اخرى زي وراها بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انها احد الاعمال الى الله عندما سئل، مثل قال الايمان، الايمان بالله من احد الاعمال. خلاص، فطار يذكر الحج وطار يذكر بر الوالدين وطار يذكر الصلاه وطار يذكر الايمان. فهذا ليس على الاطلاق ان هم دول الثلاث حاجات اللي موجودين في الحديث هم دول بس اللي هم احب الاعمال الى الله، ولكن الاعمال كثيره. طبعا ايه سبب اختلاف اجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطبعا تعددت اجابات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا تعارض. فقال العلماء فجمعوا بين هذه الاقوال ان هذا راجع الى اختلاف السائلين. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي اسال النبي او الصحابي من الصحابه يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم على احب الاعمال الى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى حال السائل وينظر الى ما انسب له، ايه اللي انسب ليك؟ وايه اللي انت مقلل منه؟ وايه اللي انت محتاجه؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم تكون على حسب حال السائل وعلى حسب ما يحتاج اليه، ما يحتاج اليه. يعني ذلك تعددت اجابات النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل اي الاعمال احب الى الله عز وجل، فذكر مره الصلاه على وقتها ثم الدر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، وقال مثلا الايمان بالله عز وجل، وذكر اجابات اخرى كثيره لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل على احب الاعمال الى الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث ايه أخير؟ احنا ايه اللي هنستفيد؟ تفيد منه بحاجة حاجة. تفيد ايه كمسلم؟ وانا قرأت الحديث ده واحنا اشتغلنا فيه وكلمنا فيه شوية. ايه اللي انا هستفاد منه؟ لما الصحابة عمر عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو السؤال باب المعرفة. فاستفدنا من هذا الحديث ان الصحابه كان عندهم حرص شديد على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. علموا طبعا قبل اقامه الصلاه في اول وقتها، وقبل بر الوالدين، وقبل الجهاد في سبيل الله، واتعلمنا هذه الاشياء كلها، وتعلمنا حسن وبلاغه النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، وتعلمنا كمان تستفيدوا من هذا الحديث رفق الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هو قال في اخر حديث ابن مسعود ولو استزدته لزادني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده استعداد للشرح وعنده استعداد ان هو يعلم الصحابه، ولكن ابن مسعود رفقا بحال النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يرزقه فاكتفى فلم يساله. يعني كان كل مره ثم اي ثم اي، ومعنى لو استجدته لزادني يدل على ان احب الاعمال الى الله عز وجل ليست هؤلاء الثلاثه فقط. ليست هؤلاء الثلاثه فقط. خلاص يا اخواتي؟ عندنا الحديث الثاني في هذا الباب، ده مش هناخده لان احنا هيجيلنا حديث، ده حديث موقوف وصح مرفوع، ولكن احنا عندنا احاديث اخرى مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الباب اللي بعد كده هناخده. احنا هناخد الحديث اللي هو باب بر الام، او هناخد الباب الثاني. قلنا الباب الثاني يا اخوات باب بر الام. طيب احنا هنتكلم دلوقتي، احنا اتكلمنا على بر الوالدين، هنتكلم على بر الام. عن بعض ابن حكيم عن ابيه عن جده قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابر؟ قال امك. قلت من ابر؟ قال امك. قلت من ابر؟ قال امك. قلت من ابر؟ قال اباك، ثم الاقرب كالاقرب. ده طبعا يا اخواتي بتبين فضل الام جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على البر من احق بالبر ذكر الام اكثر من مره ثم ذكر الاب. طب هذا طبعا بيدل على ان الام لها مكانه برضه في الحياه اكثر من الاب. طبعا لما كان له الام من تعب في الحمل وفي الولاده، طبعا هذه الاشياء جميعا نعرفها. وسبحان الله ربنا عز وجل قال في القران ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن. هذا قوله تعالى حملته امه وهنا على وهن، يعني هي اصلا المراه ضعيفه، المراه بطبيعتها وبحالها ضعيفه. فهي وهنه وهي ضعيفه جت حملته على وهن على ضعف، وهي ضعيفه وسبب الحمل سبب لها ضعف اكثر. وهذا طبعا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالام اكثر من مره. وقال العلماء وهن على وهن اي ضعف على ضعف. وقال تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها. ايوه ما هي الاحاديث كثيره بس بالالفاظ مختلفه بروايات مختلفه. ايوه يا باشا. خلاص يا اخواتي لما اقول ومعنى حملته امه كرها اي قاست بسبب حمله مشقه وتعب. طبعا احنا عارفين الغثيان بتاع الوحم والثقل بتاع الحمل في بطن الام، لكن حملته كرها ووضعته كرها مشقه الطلق ومشقه الولاده. فده الحمل الام النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها اكثر من مره اكثر من الاب. هل معنى كده ان الاب يعني ملوش درد؟ هل معنى كده ان هي الام لها درد والاب ملوش؟ طب احنا لما نتكلم على درد الوالدين في الحديث الاول في اول باب هو شمل الام والاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه فصل الام ثم الام ثم الام اكثر من مره ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاب، فده يدل على ان زي ما احنا قلنا الام لها منزله اكثر من الايه من الاب. بسبب ضعفها وبسبب مشقتها، يعني كان الاب بيخرج يعمل ويسد ويجتهد لكي يقصر رزق لكي يكون سبب في تقصير رزق الاولاد، فالام هي طبعا بنفس المشكله في نفس البيت بتربي الاولاد وبتعتني بيهم وبتسهر عليهم وبتذاكلهم. ده دي حاجه، تعالي بقى في الحمل وفي الولاده وفي الرضاعه وفي وحصل لها سقط وحصل لها. فعشان كده هذه الاشياء جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الام اكثر من مره. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده يا اخواتي اللي هو الاب، سر الاب. عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. هو نفس المعنى ثم عاد الرضاعه. احنا لسه يا اخوات عايزين نعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقرب فالاقرب. ثم الاقرب فالاقرب يعني انا ببر امي، ابر خالاتي، خلاص يعني البر ابر جدتي، ابر عماتي، فده كله من باب البر. فالاقرب فالاقرب، فالاقرب لي في صله الرحم ابره، عماتي خالاتي جدتي صديقه امي. طبعا من بر الام ان انا ابر صديقتها، فكل ده فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فالاقرب فالاقرب ان انا ابر بالاولى بعد هذا الام الجده والخاله والعمه. خلاص. طب حديث الاب احنا عندنا الحديث اللي هو بر الاب يا اخوات، عندنا حديث مهم جدا برضه هنقوله خاصة النبي صلى الله عليه وسلم به الوالد عن الام. قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. ده من باب حسن البر الاب، انت ومالك لابيك. طيب انا دلوقتي معايا فلوس وابوي عاوز فلوس وهيجي ياخد مني فلوس، اديله ولا ما اديلوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. خلاص. طيب هل انا على الاطلاق كده يا اخوات عشان انا ابقى برب ابي وابقى برب بالوالد ان انا عندما يطلب الاب مني مال اعطيه كده خلاص؟ ولكن العلماء لهم تفصيل. طبعا هناك تفصيل، احنا لما هنتكلم على حقوق الابناء على الاباء هنتكلم باستفاضه جدا، وهنذكر برضو ان زي ما احنا ربنا عز وجل اوصانا بالوالدين واوصانا بالام واوصانا بالاب، طبعا هم لهم واجبات او لنا واجبات عليهم حقوق عليهم لازم يعطوها لنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، طبعا العلماء قالوا هناك شروط في التعامل في مال الابن مع الاب. يعني الاب عندما يطلب من والده من ابنه مال مش على الاطلاق كده هات فلوس لا خد وخلاص. قالوا اول شرط ان ياخذ قدر حاجته، يعني انا الاب عايز فلوس من الابن انا هاخد قدر حاجتي، لان ممكن نلاقي في اباء انا انت ومالك لابيك خلاص هات فلوسك دي كلها، انت ما تعيش وانت ما تاكلش مش مشكله خالص، تربي ولادك مش مشكله، تعلم ولادك، هات الفلوس، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي امرك بكده، وانت لو ما عملتش كده مش هتبقى بار. لا يا اخويا هو ياخد قدر حاجاته. انت عاوز ايه؟ خد على قد ما انت عايز. انت عايز تاكل، تشرب، تنام، تسكن، عايز تحج، عايز شقه، عاوز خد على قدر حاجتك. الشرط الثاني الا يحشف بالابن او يضر به. ثاني شرط الا يضر بالابن. يعني انا ما اخدش منك فلوس، كنت اخد فلوس معاك، انت مثلا عندك عربيه وهي دي الوحيده اللي انت ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب بتروح بيها شغلك، بتودي بيها اولادك المدرسه، بتقضي بيها حاجات البيت. انا هقول له هات العربيه دي، ده انت ومالك لابيك، هات العربيه دي انا عاوزها. خلاص. الشرط الثاني الا يضر بايه؟ بوالده او بابنه. الشرط الثالث الا ياخذ المال من احد ابنائه ليعطيه لابن اخر على وجه التفضيل. يعني انا انت مراتك ارثاني، انا ابني مثلا اهو مراتي مضايقاني وارثاني وخلاص، هات فلوس بقى وهديها للولد الثاني اللي هو انا بحبه. طبعا ده طبعا ظلم الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ايه؟ بان احنا نعدل بين الابناء. ما ينفعش. يبقى الشرط اللي بعد كده ان لا ياخذ من المال من احد ابنائه ليعطيه لابن اخر بحجة قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. لا، هناك شروط، هناك شروط ان الانسان ياخذ المال من ابنه. طبعا ان هو ياخذ قدر حقه، ياخذ لا يضر بالولد، لا ياخذ من ابن يعطي الابن الاخر. فهذا كله ايه؟ تحت شروط انت ومالك لابيك. خلاص يا اخواتي، احنا هنا النهارده خدنا ايه؟ خدنا الباب الاولاني والباب الثاني ان شاء الله. ماشي يا اخواتي. طيب احنا طبعا عشان في دلوقتي المفروض معلمه تكتب تكمل لكم عشان الوقت. هل احد عنده سؤال في اللي احنا شرحناه؟ في حاجه مش مفهومه من اللي احنا شرحناه يا اخواتي؟ الوفاء بتقول اي يكون سفيها. طبعا ما هو لو هو سفيه خلاص، مش هو لو هو معنى ان هو ياخد فلوس يصرفها في غير خير او يصرفها في معصيه او يصرفها على النساء او ده، طبعا لا ما ينفعش. طبعا احنا عندنا في الحديث يا اخواتي في كل باب هناخد حديث مش نحفظه. الاحاديث اللي احنا هنشرحها بس هي دي اللي مقرره علينا، والاحاديث اللي احنا مش هنتطرق ليها دي مش مقرره عليكم. وفي كل باب هنحفظ ايه؟ حديث. طبعا احنا خدنا ثلاث ابواب دلوقتي. الحديث الاولاني اللي هو حديث ابن مسعود ده معانا حفظ، والحديث الثاني بتاع هو بتاع اللي في الباب الثالث عن ابي هريره من ابره قال امك قال ثم من قال امك، دي الحقيقه الاحاديث كلها دي محفوظه يعني، بس هي مقرره علينا حفظ ان شاء الله. اذا وقع مشكل بين الوالدين ما نطيع الاثنين. طبعا نطيع الاثنين. طيب لا يا اختي، انت ومالك لابيك دي مش موجود في الكتاب ده، هي حديث بنستانس بيها، مش موجوده معانا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.